إذا كانت وارثة بالتعصيب معها أخوها المساوي ما تحتاج إليه، لكن إذا عدم الفرق والتعصيب ووجد ابن أنزل منها فإنه يعصبها. طيب الأخت الشقيقة فأكثر تكون عاصبة من بالأخ الشقيق فأكثر، الأخت لأب فأكثر تكون عاصبة بالأخ لأب الوارث بالتعصيب فأكثر. دعونا ننتقل إلى المسائل، مسائل العصبة بالغير، وهذه في صفحة 43. نشيل بعضها حتى نتصور المسألة. عندنا ابن وبنت، ابن وبنت، ايش تطلع هذه؟ كيف نحلها؟ هل البنت هنا صاحبة نصف؟ ما تعرف النصف لماذا؟ لوجود الفرع الوارد. اذا هنا تعرف بالتعصيب مع اخيها انتهى الموضوع. كم نعطيهم؟ كم نجعل المسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة. اثنين واحد. تقول ليش جعلناها ثلاثة؟ لان رؤوسهم ثلاثة. الذكر بسهمين والانثى بسهم واحد. فالرؤوس ثلاثة. طيب المسألة الثانية. ابنان وبنت. أول من على الإرث، هل عندنا صاحب فرض هنا؟ ما يوجد، كلهم عصبة. طيب كلهم عين، جميعهم عين. الابنان يرثون بالتعصيب والبنت ترث بالتعصيب، لكن هما عصبة بالنفس وهي عصبة بالغير. المسألة من كم نجعلها؟ من يعرف؟ ننظر في الرؤوس كم؟ نجعلناهم خمسة، البنت بواحد، والابن كل واحد باثنين، اصبحت الرؤوس خمسة، اثنين واثنين اربعة يعني وواحد. طيب المسألة الثالثة، ابنان وابنتان كذلك عصبة ولا لا؟ كم الرؤوس؟ ستة، كل ابن باثنين، اثنين واثنين، وكل بنت بواحد، واحد وواحد، هذه ستة. طيب انتقلوا الى مسألة في نفس الصفحة، المسألة 11. اخ شقيق واخت شقيق، ليش تذرثون؟ عصر، ها؟ المسألة من كم؟ من ثلاثة، اثنين وواحد. تدخلوا مسألة من عندي الان، ام واخت شقيقة واخ شقيق، كم للام؟ اول شيء نبدأ باعطاء اصحاب الفروض ولا بالعصبة؟ أصحاب الفروض. الأم وأخت شقيقة وأخ شقيق، كم للأم؟ السدس. في جمع أخوة. أي. والأخت الشقيقة والأخ الشقيق هؤلاء عصبة، عصبة بالنفس وبالغير. معناه المسألة ستكون من ستة، واحد للأم وخمسة للأخ والأخت الشقيق. واضح هذه المسألة؟ طيب هل نحل مسائل ولا نكتفي؟ أبغى أكتفي، أنا بخرجكم اليوم بدري عشان حتى يصبح لا عذر لأحد في الغد، لا عذر لأحد في عدم حل المسائل. طيب كنت أريد أن أختم أيضا بالعصبة مع الغير، لأن العصبة مع الغير سهلة يا مشايخ. هذه الصفحة إيش؟ صفحة 7. نقرأ العصبة مع الغير لأن هذا أسهل ما يكون. العصبة مع الغير، وهم الذين يكونون عصبة مع غيرهم وهم اثنتان من النساء. من هم؟ الأخت الشقيقة فأكثر تكون عاصبة مع من؟ مع البنت أو بنت الابن؟ لا، تكون عاصبة تأخذ الباقي. إذا لاحظوا العصبة بالغير مش مع الغير، كم عددهم؟ أربعة. هؤلاء يكونون عصبة مع من؟ مع إخوانهم، مع إخوانه كذا ولا؟ اتركوا الأولى والثانية وخذوا الثالثة والرابعة ونجربة تحت. أصبحت الأخت الشقيقة والأخت لأب تكون عاصبة في حالتين، تكون عاصبة بالغير مع من؟ مع أخيها، وتكون عاصبة مع الغير مع البنت أو بنت الابن. بيت واحد، يقول احسبوا البيت، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. شرح البيت،